حلاوه دي يا شيخ. هذا شيخ تعال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا هادي يا رب في مقعد صدق عند مليك مقدس يا معلم سيدنا الشيخ محمد ترضى عني والنبي بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علمه والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء في جنات عليك بركاتك يا شيخ ابراهيم صل على النبي الشمس والقمر لحسبان Yeah. حافظ هات تبادر على بكرة يا دكتور. والسماء ووضع الميزان أبو أكبر والسماء ثانية وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والأرض وضع ذلك الأمان فيها عليك والله يا دكتور عليك صل على ابو اكبر يا دكتور Thank you. طيب تعالي على حد نادر كل من عليك